أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خبر مقتل عثمان كان خبر اصلا ايه، خبر كان اشاعه يعني، ما كانش خبر صحيح. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد عثمان الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثت قريش من يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاهده الحديبيه، وذلك بعد مفاوضات. كان من شروط الحديبيه ان القتال يقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكه 10 سنين، وكان من شروط الحديبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعمل عمره بس السنه الجايه. طب احنا واقفين ومؤتمرين، احنا مش جايين نحارب اصلا ومعناش سيوف، واحنا جايين لابسين العمره بنقول لبيك اللهم لبيك، يعني كل قبائل العرب بتحج، كل قبائل العرب بتعمل عمره، يعني ما يعني اذا كان المشركين بيعملوا عمره ده بيت ربنا انتوا مالكوا. فقرروا قال ما فيش، ترجع بقى وتيجي السنه الجايه. طب يا جماعه الاحرام ما فيش احرام، يلا ارجع كله. طب احنا بقى لنا ايام طويله في الشارع، عايزين هنتوف 7 اشواط ونمشي، هن يعني هنطوف 7 اشواط وبين الصفا والمروه 7 اشواط ونمشي، لا ما فيش الكلام ده السنه الجايه. فطبعا الصحابه الموقف ده موقف اثر جدا في الصحابه. ليه؟ طب ما احنا خلاص قالوا خلاص، بدل ما هو كده بكده نقاتل بقى، يعني ليه نرضى بهذه الشروط المجحفه؟ كان من الشروط ان يدخل من قبائل العرب في وقف القتال من في حلف النبي صلى الله عليه وسلم من شاء، ويدخل من يريد في حلف قريش، وكانت هناك شروط مجحفه غير ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قبلها يا جماعه؟ لأجل أن تعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، ويطوف المسلمون بالبيت، وتوفر الجهود الحربية إلى جهود دعوية، صلح اسمه صلح الحديبية. وبالفعل بينما النبي صلى الله عليه وسلم عائد من الحديبية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، بدأ كل الجهود بقى اللي كانت خلاص بقى في معاهدة سلام ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وقريش 10 سنين. قريش أم القرى، كل القرى تابعة لقريش، فقررت قريش إنها إيه، ان هي لما تعمل الصلح بدا الاعلام في كل حته والشعراء في كل حته والادباء في كل حته يتكلموا ان ما عادش فيه قتال خلاص. فبدا التجاره هتعدي عادي، بدا ان يبقى فيه نوع من انواع الايه، نوع من انواع الاستقرار. فبدا ده طبعا ده جو جميل للدعوه، جو الاستقرار جو جميل للدعوه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى كل قبائل العرب، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خارج جزيره العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الحديبيه، وهو راجع بس يعني حتى ما وصلش المدينه، بعث الى كسرى الفرس والى قيصر الروم والى نجاشي الحبشه والى ملك مصر، بعث لكل البلاد حول جزيره العرب، وبعث الى ملك غسان، بعث الى كل القبائل العربيه على الاطراف اللي ما وصلهاش دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، على حدود الشام وعلى حدود مصر، بعث الى مقوقس مصر، فلم يترك احد الا ودعاه الاسلام، ونزلت في هذه الاونه سوره الفتح. في السنة السابعة بعد الهجرة عاد اليهود بعد ما أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم من النضير وقينقاع، بعد ما أجلهم من المدينة وبدأ وحصل غزوة بني قريظة، اليهود اتجمعوا في حتة اسمها خيبر، وعادوا إلى إزاء النبي صلى الله عليه وسلم والحشد ضد النبي صلى الله عليه وسلم وتفريق جمع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة خيبر. طبعا انتهى القتال مع قريش، وعملنا إيه قتال معه اليهود، قال اليهود مش هيسكتوا. فكانت حصون خيبر غنية باقتصادية، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم بعض حصون خيبر عنوة وبعضها صلح. في هذا الوقت هاجر المسلمون الذين كانوا في الحبشة. ياه، فاكرين اللي احنا قلنا في الحلقة رقم 2 عن الناس اللي كانت هاجرت في الحبشة؟ الناس دي بقى لها 13 سنة، الناس دي بقى لها 13 سنة لسه في الحبشة. أما الناس دي عملت ايه؟ قررت انها تهاجر الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان فيهم جعفر بن ابي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أعلم أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. في الفترة دي أسلم 2 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إسلامهم فتحا، عارفين هما مين؟ خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وجاء مهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد اللي أضع عمره يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه السنة جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرسول الذي بعثه، ونبي صلى الله عليه وسلم راجع بعث رسول إلى أماكن كثيرة جدا. في رسول كان لمكان اسمه غسان أو مملكة غسان، مملكة غسان دي كانت على حدود الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث له رسول يدعو إلى الله. الراجل مش يعني عادي جدا في كل دساتير العالم إن رسول لا يقتل، حتى لو أنت بينك وبين التاني عداء، ده واحد جاي رسول وأنت بتقتله ذنبه إيه ده؟ أما الراجل عمل إيه؟ أم قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أو أن يؤدب هذا الرجل على قتله الرسول، فأمر بجيش اسمه جيش الأمراء، ونادى المنادي الصلاة جامعة، واجتمع المسلمون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز سرية مؤتة أو جيش الأمراء لتأديب ملك غسان، وأمر على الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. خرج في الجيش ده خالد بن الوليد، دي أول معركة له، كان جندي عادي. مين قائد الجيش؟ جعفر بن أبي طالب. إيه ده؟ جعفر بن أبي طالب ده لسه في الحبشة، لسه جاي، يعني أنا خيبر وبعد كده نبع سامرة من خيبر، لا أبو هريرة أسلم، خالد بن الوليد أسلم، عمرو بن العاص أسلم، بدأ الناس اللي جاية من الحبشة ديت لسه بقى هتتعامل مع المسلمين، وهتاخد بقى تعرف الشرائع اللي نزلت، وتعرف الحاجات اللي كانت ناقصاها. ف جاء الخبر ان رسول الله قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا مره اخرى، اللي جاي من الحبشه ده هيقاتل. هكذا اهل العمل للدين. يعني الامام احمد لما سئل قال متى الراحه؟ قال عند اول قدم في الجنه. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج هذا الجيش، وبالفعل خرج الجيش. طبعا الجيش ده كان فيه في الفتره ديت 3000 واحد، 3000. عارفين جيش ملك غسان كان كم؟ جيش ملك غسان كان 200000. فطبعا جيش المسلمين خرج، فأول واحد جعفر بن أبي طالب كان القائد قتل، فأخذ الراية زيد بن حريثة قتل، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة قتل، 200000 على 3000، فيعني السنن هنا عدد رهيب. فهنا كاد جيش المسلمين أن يقتل، أن يعني أن ينسحق، فأخذ الراية خالد بن الوليد، وكان قائد محنك أخذها بغير إمرة، يعني من غير ما حد يقول له خذ الرايه، هو لوحده ايه اخذها ثابت بن اكرم، وقال رفع رايه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذ يا خالد هذه الرايه، فقال انا جندي، انا لسه مسلم، ما اعرفش اصلا حاجه، انا مش عارف لسه، ما عنديش القدرات. وقال له انما اخذتها لك، قال له انت اهلها، انت اهلها. فبالفعل اخذ الرايه خالد بن الوليد، وبعد كده بات الليل، وبعد كده خالد غير الخطه، عمل خطه انسحاب. خطة انسحاب اللي هو ايه؟ عمل اليمين في الشمال والشمال في اليمين، والقدام والورا والورا في الميمنة، المقدمة في المؤخرة والمؤخرة في المقدمة، والميمنة في المسار والمسار في الميمنة، وجاب ناس وعمل تراب من ورا، اوهم الناس ان في مدد جاي، وان الجنود تغيروا، وان العدد تغير، وعمل كمين، فبدأت الناس تطلع تجري، فقام هو انسحب بالجيش كله لحد ما عاد الى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة اولاد الصحابة لما شافوا ده بيحصل قالوا لهم انتوا جايين تعملوا ايه؟ كنت موتوا زي ما هو ماتوا. فقالوا هم الفرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، ان لا، هم الناس دي ما كان القرار ده، قرار الانسحاب ده كان قرار مهم جدا، وكان قرار صواب من خالد بن الوليد. وفي الوقت ده النبي عليه الصلاه والسلام سمى خالد سيف الله المسلول. في السنه الثامنه بعد الهجره نقضت قريش معاهده الحديبيه، واعتدت قبيله بكر حلفاء قريش على خزاعه حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، وقتلوا منهم مجموعه رجال، وكان هذا نقضا واضحا للمعاهده. فعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من 10000 مقاتل، وخرج لفتح مكه في رمضان في السنه الثامنه. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل مكة منتصرة، فهدم الأصنام وعظم الشرع، وقام يصلي لله هو وأصحابه، وأمن الناس صلى الله عليه وسلم، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عمن ظلمه، وقال لعموم أهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء صناديد أهل الكفر. فتح مكة كان سببه نقض المعاهدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الغدر، كان لا يقبل الغدر. أهل مكة قالوا إن هم ينقضوا معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، معاهدة الحديبية اللي فيها شروط مجحفة أصلا للمسلمين. ومع ذلك كان في قبيلة اسمها خزاعة كانت دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة اسمها بكر كانت دخلت في حلف قريش. فقبيلة خزاعة بينهم وبين بكر دي أصلا مشاكل قديمة، قامت بكر دولت معتدوا على خزاعة وقتلوهم، قتلوا مجموعة منهم في مكة. مكة مفروض ان بينها وبين خزاعة ديت صلح، ما هم دول خزاعة دول في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر في حلف قريش. فبدل ما هم ينهوهم ويوقفوا القتال عملوا ايه؟ قاموا قالوا لهم بقول لكم ايه الحل الوقت، ان احنا نقتلهم هم كمان. قام قريش قامت اجتمعت هي وبكر، وقاموا قاتلين مين؟ خزاعة. قامت خزاعة طلعت تيجي على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الحقنا، احنا كنا متفقين يحصل كذا وكذا، وهم نقضوا العهد وقتلونا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يتاكد من هذا، فعلا ده اللي حصل بالظبط. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في 10000 مقاتل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم من العدد بيزيد، يعني كانت مؤتة 3000، كان الأحزاب كانوا 700، كانوا 3000 ورجع منهم منافقين 2300، بقوا 700 في مكة كان 10000. ده يدلك على ان الدعوة كان بتتوسع، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتتبعه يوم ويوم، كان عامل الزمن عامل ان الناس بتسمع، والناس لما بتسمع بتتأثر، الناس بتفهم الحق، مع الوقت الناس بتعرف الحق فين والباطل فين. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. بعد ذلك اجتمعت هوازن وثقيف قرب الطائف لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 12000 مقاتل اللي هم في مكة في يوم الفتح ده. في ناس كان نفسها تسلم، مش عارفة تسلم، كانت خايفة تسلم. أول ما النبي عليه السلام فتح مكة، عارفين كم واحد أسلم؟ أسلم 2000. تخيلوا 2000 يعني عدد قبيلة قريش ده كان قد إيه عشان يسلم 2000؟ أسلم 2000 من مكة بس. ولما النبي عليه السلام قال ان هو يخرج الى حنين اللي هي هوازن وثقيف، ال2000 دول خرجوا معاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقابلوا جيش هوازن وثقيف في غزوة حنين. وكان بعض الصحابة اعجب بالعدد، اول مرة صحابة احنا متعودين احنا نقاتل 100 200 300، لكن فجأة 12000 واحد مقاتلين، ايه ده؟ فقال احدهم لن نهزم اليوم من قلة، فكادوا ينهزمون في غزوة حنين لولا أن ثبت الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وقسم الغنائم على المسلمين الجدد تأليفا لقلوبهم، واعترضت الأنصار وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكافأهم بأنه منهم. الناس قالت له يعني أنت، إحنا بنقاتل بقالنا سنين، وبعدين أنت في الآخر تدي المال وغنائم حنين للناس اللي أسلمت في مكة، هم عشان قريبك في مكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبون علي أنني أعطيت المال لهؤلاء لمجموعة من الناس أتألف فيها قلوبهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ قال لهم وأنتم مين أحسن، أن أنت يبقى معك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنت يبقى معك شوية فلوس؟ أن أنت يبقى معك دينك، وأن أنا لهم أن أنتم مني وأنا منكم. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، الأنصار شعار والناس، الأنصار شعار والناس دثار. قال لهم أنتم أقرب لي وأنا معاكم وارجع لكم، أنا مش هقعد في مكة، أنا مكة صحيح هي قبيلتي، لكن أنا خلاص أنا هجرت لله، أنا مش هرجع تاني أعيش في مكة، مع إن مكة الوقت بقت أرض إسلامية وبيعبد فيها الله وهدمت الأصنام وجاء الحق وزهق الباطل، ومع ذلك ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا كل اللي هاجوا دول رجعوا مكة ولا عاشوا في مكة أصلا، مروا على مكة عملوا عمرة وانطلقوا عائدين إلى المدينة، لأنهم تركوا لله. إن الإنسان إذا ترك شيئا لله لا يرجع فيه. في السنة 9 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصل صلى الله عليه وسلم، جاءت الأخبار أو وصل النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أن الروم أعدوا جيشا من 40000 مقاتل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكانت نزلت فيه سورة التوبة الفاضحة، نزلت في هذه المعركة سورة. على فكرة تبوك ما كانش فيها معركة أصلا يعني، لكن كأن كان اختبار وامتحان. أنا عايزكم يا جماعة اللي أنا قلت ده كله لآخر سنة في بعثة، آخر سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا بتكلم فيها الوقت ديت، قول لي النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح إمتى؟ يعني قول لي مرة، قول لي في اللي أنا قلته ده هو ارتاح أنهي يوم؟ أنهي شهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما بعث لحد ما مات وهو بيعبد الله سبحانه وتعالى في كل المواقف على كل الأصعدة في كل أوقات يحاول أن يحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. 40000 مقاتل بتوع تبوك قرروا أن هم يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المنافقون لا تنفروا في الحرب، وخرج مجموعة المنافقين في جيش النبي صلى الله عليه وسلم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة تعرض لمحاولة اغتيال في غزوة تبوك، غير أن الله سبحانه وتعالى فضحهم وأخزاهم. ولما وصل إلى تبوك وجد جيش الروم قد انسحب، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بغير قتال في تبوك لتنزل سورة التوبة تفضح الضمائر وتظهر السرائر، وتاب الله سبحانه وتعالى على بعض من تخلف عن غزوة تبوك وفضح الجزء الآخر لما يعلم سبحانه وتعالى من القلوب والضمائر. في نفس السنة 9 من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق إلى الحج، وبعث عليا مناديا في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كان الناس بتيجي زمان بتعمل الحج، فكان يقول لك احنا ما ينفعش ان احنا نطوف بالبيت في ثياب عصينا فيها ربنا، طب نعمل ايه؟ فكانوا تخيلوا عقولهم يعني عقول غريبه جدا، يقول لك بما ان انا ما ينفعش اطوف بالبيت وانا ثيابي عملت معصيه، فالحل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقلع هدومي خالص. فكان الرجال بيقلعوا هدومهم ويطوفوا بالبيت عرايه، والستات كذلك. وبعدين عتب عليهم يا جماعه ازاي بتعملوا ده، العورات بتتكشف والستات تطوف عيانا قدام رجاله؟ قال لهم والله يا ست، قال لهم والله انا مش مسامحه اللي يعمل كده، انا مش مسامحه، ده احنا في البيت بجد والله. فتخيلوا العقول ضعيفة جدا، يعني ما هذه العقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو بكر الصديق، ده كان سنة 9، وقال لهم يا جماعة الحج أصبح الآن حج لله سبحانه، من أراد أن يحج على التوحيد فليحج، بعد كده اللي عايز يحج للصنم بتاعه ما عادش في حج للإيه، ما عادش في حج للأصنام، ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طبعا دي تاني سنة اتحج فيها، يعني السنة اللي فتحت فيها مكة فتحت في رمضان، وكان في حج مسلمين، بعض المسلمين حجوا على التوحيد، وكان بقية القبائل بتحج عادي. دي السنة اللي بعدها النبي عليه السلام بعث أبو بكر الصديق، وكان في بعض القبائل بت إيه جاي تحج برضو على الإيه، على قديمه، على الأصنام، فبدأ النبي عليه السلام يقول لهم لا لا، الله سبحانه وتعالى يعبد وحده لا شريك له. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مشرك إلى الكعبة وأن يعبد في بيت الله سبحانه وتعالى غير الله سبحانه وتعالى. وبالفعل نادى أبو بكر الصديق، نادى علي بن أبي طالب في الناس ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف في بيته عريان. وفي نفس السنة جاءت الوفود من كل قبائل العرب تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم الإسلام، وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يعلم الناس الدين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أبو بكر خذوا القرآن من ابن مسعود، خذوا القرآن من أبي بن كعب، تعلموا القرآن من معاذ بن جبل، تعلموا القرآن من سالم مولى أبي حذيفة. بدأ يحصل حلقات تعليم، بدأ يحصل مناهج تعليم للناس، ناس كتير جايه تدخل في دين الله والناس محتاجه تعلم قران. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، بدا النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصحابه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان علمهم بدا يحضهم عن هم يعلموا الناس الجدد ويجلس هؤلاء ليعلموا الناس. في السنه الاخيره او في السنه التي بعدها، السنه العاشره بعد الهجره، حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه هي الحجه الوحيده التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في رساله، وهي حجه الوداع. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الحج، وأمرهم أن يأخذوا مناسكهم عنه، وكان هذا هو الركن الأخير في الإسلام، فتعلم الصحابة تطبيقه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بني الإسلام على خمس، ديت اتقالت في مكة، اتقالت في المدينة، اتقالت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن بعد ما مع بعد ما الدين اكتمل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الإسلام، شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان الناس جاية تعلم، قالوا له عايزين نتعلم الإسلام، لخصوا لنا، قول لنا أركانه، قول لنا بنيانه، قول لنا أصوله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم وضوء، كل ده اتطبق. كان آخر ركن، ما كان الإسلام لسه ما اتطبقش، كان ركن الإيه؟ الحج. النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستمر في دعوة الناس إلى ربهم وتزكيتهم وتعليمهم، حتى كان يوما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان الصحابة يفتحون أبواب بيوتهم على فناء المسجد، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يغلقوا الأبواب التي كانت في المسجد إلا باب الصديق. قال لهم الأبواب، كان الصحابة بعد الحج، كان الصحابة كانوا فناء المسجد كل واحد فتح باب من باب البيت، يعني اللي عايز يدخل البيت يدخل الأول المسجد وبعد كده يفتح الباب ويدخل البيت، واللي عايز يخرج من البيت يفتح الباب على المسجد وبعد كده يخرج. يعني كانوا عاملين أبواب بتاعتهم داخل المسجد عشان وهم خايفين هم داخلين يدخلوا إيه على المسجد. فده عمل نوع من أنواع اللي جاي له ضيف، واللي عمل نوع من أنواع مضايقة المصلين في المسجد. فنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كل أبواب يغلق، قال كل باب يغلق إلا باب الصديق. ثم أوصى الناس خيرا، ثم أوصاهم بالصديق وقال إن أمن الناس علي بماله أبو بكر. قال لهم يا جماعة أنتوا ما تعرفوش أبو بكر عمل لي إيه، وما تعرفوش أبو بكر عمل إيه في الدعوة. أبو بكر الصديق تحمل من ماله كثير، بلكم إن كانش حد يعرف أبو بكر الصديق، كانش حد يعرف مين الراجل اللي جنب النبي، واحد زي الناس. فقال إن أمن الناس علي أبو بكر وأنه ما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها إلا الصديق، فإن له يد يكافيه الله بها يوم القيامة. لهم كل حد فيكم وعمل لنا معروف إحنا أزنان المعروف مضاعف إلا أبو بكر الصديق، فإن معروفه لا يكافيه إلا الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليزور شهداء أحد بعد 8 سنين من معركة أحد، ثم نظر إلى أصحابه فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني الناس سيؤثرون أنفسهم عليكم، وسيستأثرون بأشياء أنتم تستحقونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة جيش أسامة بن زيد لقتال ملك غسان الذي انسحب منه المسلمون قبل ذلك، وقتل فيه في هذه المعركة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، اللي هي المعركة معركة سرية مؤتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش لقتال الغساسنة، وفي ربيع الأول من السنة العاشرة مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، وكان ذلك قبل أن يخرج جيش أسامة، فكان هذا مرضه الأخير. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته أن هو يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة حتى قبض صلى الله عليه وسلم في ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول عن عمر 63 سنة عربية، بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبعدما علمنا كتاب الله وبينا الحق من الباطل، فما من خير إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وحذرنا منه، وما من فتنة إلا وأخبرنا بها وعلمنا كيف النجاة منها، وعلمنا أن العصمة في كتاب الله، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وكانت هذه انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمانة الرسالة لأصحابه ثم لنا من بعده، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. صلى عليك الله عزّ